قوله باب ما جاء تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 47 موضعا، وهي أكثر التراجم التي احتفل بها الترمذي، إن الترمذي أكثر من هذه الترجمة في جامعه. باب ما جاء، ومن طرائق فهم تصرفات المحدثين ملاحظة التسلسل التاريخي للترجمة، إن البخاري اقتبس بعض تراجمه ممن تقدمه كابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف، وهكذا هما أخذ عن من قبلهما كمالك في الموطأ. مما يلاحظ عند التراجم الحديثية ملاحظة التسلسل التاريخي للترجمة، إن هذا يعين على فهمها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.